لغوية، لكن قد يأتي بإن وأخواتها أو يأتي بصيغة معينة، يعني يشترط عليكم كذا، لا صلاة لحائض إلا بخمار ونحو ذلك. لكن المقصود هنا إيش؟ الشرط اللغوي، يعني تعليق الفعل نفيا أو إثباتا بحرف من حروف الشرط. يقول تعليق الحكم على شرط، يعني المقصود به بفعل شرط لغوي، نحو فإن كنا ولاة حمل، فإن كنا ولاة حمل فأمثل. هذا مثال ذكره في آية كريمة لبيان حكم شرعي، وهو إيش؟ النفقة على المطلقة، نفقة المطلقة، يعني علق وجوب الإنفاق عليها بإيش؟ بالحمل. فإن كنا ولاة حمل فأمثل، يقول يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل، ظاهر هو كذلك. فإن وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهم. طيب وإن لم يكن ولاة حمل لا تجب النفق عليهم. هذا مفهوم الآية، يعني يقول أنكره قومه. طبعا هذا الخلاف في مسألة الشرط، حتى يضع أنفقوا عليهم حتى يضع الحمد إلا مستثنى من قوله والوالدات يرضعن أولادهم، إذا أرضعت يجب عليها النفقة بسبب الإرضاع. هذا الخلاف. أولا نتصوره، فإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليه، يعني يتجب النفقة على ذات الحمل حتى تضع.